دون القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سائل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. كانت فقيرة لكنها جميلة، وكان شاعرنا صالح الشرنوبي يهوى الفقيرات الجميلات في بلدته بلطيم، ويرى فيهن لمسة الطبيعة ومشاعر الصدق وبراءة النشأة والتكوين. والطريف أنه أبدع قصيدته أطياف في واحدة منهن، وأهداها إلى كوخ ملهمته الغريب في عزلته بين قصور الرمال والأمواج. وقد سبق ببنية هذه القصيدة ما عرف بعده بشعر التفعيلة أو الشعر الجديد، وقد تنبه هو إلى أنه صاغ قصيدته بطريقة مغايرة فسماها من الشعر المرسل. يقول صالح الشرنوبي: إذا ما العاشق المجهول أغرى الشمس باللقيا وراء الأفق الضاحي، فمنته ومدت كخيوط الوهم إشعاعاتها الحمراء، كما منيتني يوما وفي خديك توريد، وسالت من شفاه السحب صهباء الترانيم تهدهد ربة الإشراق إذ أسكرها الحب، لكي لا تعجل الخطوة وأسكرها نداء الحب، فاستقبلت الليلة وحيته وألقت ثوبا الساكن معاميدي، وغيب خصرها البحر فكانت في مراء العين محرابا من التبر، وغنى الليل في الآفاق أنشودة أشواقه، وهوم ذاهل الحس وفي كفيه مصباحه، وظلل جنحه الدامي نجوما مثل ايامي، توالى السعد والنحس عليها واستلت حرب ليال خفضت عمري وعمر الانجم الزهري، وماس الضوء واختال النسيم العفو وهنانا بما يحمل من سري الى عشاق خفقاته، اذاب اللحن اصداء واثنى الليل اضواء، يسلسل نغمة الميعاد للهامئ بالحب كما كان يزين لروحنا اللقيا ويرعانا إذا جئنا إلى وادي الصبابات. ثم يقول الشاعر صالح الشرنوبي في قصيدته أطياف التي سماها من الشعر المرسل: بربك إن رأيت الشمس في المغرب مشتاقة إلى عاشقها النائي، وناغمت شعاعات لها في الأفق خفاقة، وشاهدت سرى الليل وإطراقة، وكحل جفنك الساجية واستأنى على هدبك، فصاغ لآلهات السحر أشراكا من الألحاظ مسحورة، وضم البدر في عينيك مهد رائح غادي كمهد الطفل، إلا أنه من نقل سودي، وفاض العطر الوسنان من خمر ثناياه على أعطافك النشوى، وراقص طائف الأنسام أفوافا من الشعر يموجها على الجيد كما يهوى، وباه الشاطئ الأسنى بك الدنيا بزيتونية العينين سينائية النسب، هواها في عذار الشط أحلام غريبات، فحي العاشق المجهول والشمس وحي الليل والبدر، وحي في يباب الحب غضا ذاوي الزهر، لعل الله يبنيني. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.